بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعن شفاجهم. كان البحث في المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. قلنا فيه سبعة مواضع يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة بعد تفصيل الذي ذكرناهم بالنسبة إلى أصل البحث. قلنا في ست مواضع أنه هذا عند الجمهور بيجمع الجمهور يعني عند الجمهور جائز وموضع مختلف فيه. الموضع الأول ذكرنا أن يكون الضمير مرفوعا بنعمة أو بإس ولا يفسر إلا التمييز قلنا أو ويلتحق به بهما قلنا ما فعل يد يدل على المدح والذم. الموضع الثاني هكذا يقول أن يكون مرفوعا الضمير مرفوع بماذا؟ بأول متنازع يعني في باب التنازع توجه عاملان إلى معمول واحد. عند البصريين يعملون الثاني في الاسم الظاهر. بالنتيجة العمل الأول يهمل عن العمل فيضمر فيه الضمير يعني يعمل في الضمير. فإذا أضمر الضمير وضمير كان فاعل عندها يلزم من ذلك عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. بينا كيف لفظا ورتبة. لفظ واضح يعني باللفظ رتبة لأن رتبة الجملة المعطوفة متأخر عن الجملة المعطوفة عليها. صحيح كلاهما فاعل مثلا الآن هذا المثال جفوني ولم أجف الأخلاء طبعا الواو هنا أقصد الواو عاد على ماذا؟ على الأخلاء. قول الأخلاء طبعا مفعول به هو هنا صح الأخلاء مفعول به والواو فاعل عادة مع الأخلاء. الأخلاء متأخر لفظا ورتبة لا من جهة أنه مفعول به حتى لو كان افترض فاعل ويعود عليه ضمير مفعول به افترض ما بالمثل أو كلاهما فاعل مثلا من باب أن الجملة المعطوفة متأخر عن رتبتها عن الجملة المعطوفة معطوف عليها. على أي حال هنا الواو عادة على الأخلاء وهذا متأخر لفظا ورتبة. يقول هذا جائز هذا من الموارد جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الكوفيين يمنعون ذلك يقولون هذا لا يجوز لذا هم يعملون الأول العمل الأول حتى لا يلزم منه عود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة يعبرون عنه الإضمار قبل الذكر لا يلزم منه الإضمار قبل الذكر. فالكوفيون يعملون العامل الأول ويهملون الثاني إضمار قبل الذكر أو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الكسائي لا هذا عن الفرع عند توجيه آخر يضمر ولكن يؤخر يضمر الضمير لكن يؤخره عن المفسر. كيف مثلا لاحظ أخوان هذا المثال يقول ضرب في هذا المثال ضربوني وضربت الزيدين كيف يعني هكذا يقول الفراء يضمر لكن يقول ضربني وضربت الزيدين هم مثل هذا المثال جفوني ولم أجف الأخلاء يقول جفاني ولم أجف الأخلاء هم هم هذا يجعله فاعل ماذا؟ فاعل جفاني. فيضمن متأخر يعني يأتي بالضمير بعد المفسر. خلنا نكتب هذا المثال حتى يتو. لاحظ أخواني أصل الجملة ضربني وضربت مثلا الزيدين الزيدين أو الزيدين. أصل مثال هذا لو على يديكم كتابة اللون ضربني وضربت الزيدين تنازع ضرب وضربت في الزيدين. ضربني يحتاج فاعل، ضربت يحتاج ماذا؟ مفعول به. عندنا معمول واحد، ضربني يطلب الزيدين على الفاعلية، وضربت يطلب الزيدين على ماذا؟ على المفعولية. البصري يعملون الثاني، عندما يعملون الثاني يضمرون في الأول، فيكون هكذا ضربوني، عفوا ضرباني تسمية أو ما يفرق، ضربوا زيدين، قلنا زيدين جمع، ضربوني وضربت الزيدين، صح؟ هذا عند البصريين. ويلزم منه عودة الضمير على متأخر لفظ من أوثبة، قلنا هذا من الموارد، من موارد الجواز. أنا بس الكوفيون يمنعون ذلك، يحذفون الفاعل، لذا يقول فقال كسائي بحذف الفاعل، يحذف الفاعل، يقول ضربني وضربت الزيدين، يحذف الفاعل. الكوفيون أصلا يعملون الأول، يعملون الأول، يقول ضربني الزيدون وضربت، يعني عندهم كذا ضربني وضربت الزيدون، فهذا فعل ضربني. واحد أن مفعول به يحذفون المفعول به، أو ضربتهم، بعضهم يجوز ضربتهم، ضربني وضربتهم الزيدون. هذا في باب التنازع بعد. بل ضربني ضربوني، لا لا لا يا هكذا بعد الشكل، لا لا لا لا يا هذه. لاحظ لاحظتم كيف الكسائي أصلا يحذف، يقول أصلا نحذف الفعل، نقول ضربني وضربت الزيدين، يحذف. الفراء يقول يضمر ويؤخر عن المفسر، يضمر ويؤخر عن المفسر، يعني كيف في هذه الجملة عند الفراء هكذا ضربني وضربت الزيدين، شنو بعد يأتي؟ هم يعني يضمر بعد المفسر، يعني عنده الفاعل ضربان، من هو؟ هم فاعل. قال عند الفراء، لاحظ العبارة أخواني، يقول الثاني أن يكون مرفوعا بأول متنازعين، بأول متنازعين المعمل ثانيهما بهذا الشرط، المعمل ثانيهما، هذا عند البصريين، نحو قوله الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء، هو الشاعر هنا أصلا، جفوني ولم أجف الأخلاء، عندنا معمول واحد وجفا وأجفو، جفا ماذا؟ تنازع في الأخلاء. أعملنا الثاني لم أجف الأخلاء، جعلنا الأخلاء مفعول به لي لم أجفو، فالثاني أمر فأضمرنا فيه الضمير الواو، عاد الضمير على متأخر لفظ مرتبة، نقول هذا ما فيه إشكال، يجوز هذا يجوز. إنني لغير جميل من خليل أي مهمل، قواني هذا إن من حفظ مشبه بالفعل، ها إن من حفظ مشبه بالفعل، النمور وقال يا اسم الخبر إن مهمل، أحسنت، يعني إنني مهمل لغير جميل من خير. هذا جاء المجهول متعلق بماذا؟ بمهمل. فالخبر مهمل، لكن مو محل الشاهد. محل الشاهد هذا في البيت الأول. زين، والكوفيون يمنعون من ذلك، يمنعون من ذلك يعني عندهم ماذا؟ حيث أنه يلزم عودة مع المتأخرين لفظا وكتبتان، يعملون الأول ويهملون الثاني. هذا النوع من الإغمار عندهم مو صحيح، فإذا يمنعون من ذلك. نعم، جفوني عامل جفوني الواو فاعل، مفعول به، الياء مفعول به، لم أجفو الفاعل مستتر أنا، والأخلاء ماذا؟ مفعول به. اثنيناتهم هذا العامل توجه على الأخلاء. جفوني أصلا جفاني، هذا احتاج فاعل، الياء مفعول به يحتاج فاعل، فيطلب الأخلاء على أنه فاعل. لم أجفو في فعل مستتر، يطلب الأخلاء على أنه ماذا؟ مفعول به. أعملنا الثاني، أنا أعطينا الأخلاء على أنه مفعول به. لا، فالأول شو يحتاج؟ مفاعل. أضمننا الضمير الذي يعود على الأخلاء، أضمننا فيه على أنه ماذا؟ فاعل له، فصار يزن منه عودة معنى متأخر لفظا ومتفت. فقال الكسائي بحذف الفاعل، واضح هذا. وقال الفيراؤون يضمر، يعني هذا الفاعل في العام الأول يضمر، لكن ويؤخر عن المفسر، مو المفسر، ها يؤخر عن المفسر، يعني مثل في المثال الأخلاء، في ما نحن فيه في المثال يصير هكذا، جفاني ما نقرأ جفوني، جفاني ولم أجف الأخلاء هم، هم وضع الجفاني، واضح؟ جفاني ولم أجف الأخلاء هم، هم يكون فعل جفاني، أخرناه عن المفسر. أخر مفعول به بعد. زين، مطلب في أي مستوى العاملان في طلب الرفع كلام يحتاج فاعل، وكان العطف بالواو مو بشيء آخر، وكان العطف بالواو لو قام وقعد أخواك فهو عنده أدمن عند الفعل فاعل بهما، يعني هاتان الفعلان عملا في معمول واحد، أخواك يكون عامل فاعل بهما، يجوز هذا، أصلا ما يحتاج إضمار. قام وقعد أخواك يكون ما لا يلزم، يعني ما نحتاج أن نقول قام وقعد أخواك على أنه الثاني عامل، ولا يجوز قام وقعد أخواك، لا أصلا هذا لا يحتاج، ما يحتاج هذا. زين إخواني، أنا نسأل نسخة، نسأل إحنا بصرين نعتبر نفسنا على مدى البصريين في هذا المثال، عند البصريين كيف يكون التقدير؟ قام وقعد أخواك يلزم من عود الظن على متأخر لفظا وكتبة، لا لا أقول يلزم، لا ولا تنجائز، كيف يلزم؟ كلاهما فاعل، لأن قام فاعل، فاعل مو فاعل، وأخواك فاعل، كلاهما فاعل، وثبة واحدة هذا بتأكد عليه، صحيح كلاهما فاعل، الألف فاعل وأخواك فاعل، لكن مع ذلك يلزم من عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن أخواك أخواك رتبته ماذا؟ متأخر عن ماذا؟ عن ألف قام. لماذا؟ لأنه أخواك فاعل الجملة الثانية المعطوفة، والجملة المعطوفة رتبته متأخر عن الجملة المعطوفة عليها. ها؟ لا لا، على رأي البصريين قام وقعد أخواك، لا لا قعد لا تقول، قام وقعد أخواك يعني البصريين، لا أنا سأقول البصريين قام وقعد أخواك، هذا يبدأ من عودة الضمير على متأخر لفظاً وقت بتن. أنا كان سؤالي من الشيخ حسين، أنا قلت كلامه فاعل، لا الفاعل وأخواك فاعل، كيف أنه أنا نقول أنه لأنه جزء من الجملة المعطوفة فيكون نسبته ورتبة في الجملة المعطوفة، يعني يكون متأخر بالنتيجة. لا أنا لا أنا مسألة خارجية لاحظ يعني بلي نعم عند الفراء كلاهما فاعل لإقامة وقاعدة، أنا قلت على غير البصريين. الثالث الموضع الثالث يعني أن يكون مخبرا عنه، مخبرا عن مخبرا عن يعني مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، هذا معنى مخبرا عن المستد إليه. أن يكون مخبر من أن يكون ماذا يعني الضمير، الضمير الضمير مخبرا عنه فيفسره خبره، يأتي بعده خبر وهذا الخبر مفسر له، أدى يلزم من عودة الضمير المتأخر نفضا ورتبة، يعني جعلنا الضمير مبتدأ والخبر يأتي بعده خبر اسم ظاهر مفسر له، خبر رتبة المفسر متأخر عن رتبة المفسر، فيلزم من عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يقول هذا جائز. طبعا هذا هنا يحتاج إلى مفسر، ضمير في هذا الموضع يحتاج مفسر، في الموضع الرابع أيضا ضمير الشعر والقصة أيضا يحتاج إلى مفسر، لكن الفرق بين الموضعين شنو؟ هذا الموضع الخبر مفرد، المفسر مفرد، الخبر مفرد، لكن في الموضع الرابع المفسر جملة. هذا الضمير هنا ضمير معمولي عادي ضمير عادي، لكن في الموضع الرابع الضمير يسمى ضمير شأن أو قصة وله أحكامه الخاصة به. الثالث أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره، نحو إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني هذه إن شنية يا ذي، هذه إن ماذا؟ إن نافية، إذا بريء النافية ما مخففة من الثقيلة، بمعنى ما إن بمعنى ما لا سنقول إلا هي مبتدأ، إلا أداة حصر، إلا أداة حصر يعني أداة استثناء ملغاة عن العمل، يعني إلا بدنا نبينها بصورة كاملة نقول إلا أداة حصر ملغاة عن العمل تفيد الحصر، تفيد الحصر، هذا ما نسميه مستثنى مفرغ، استثناء مفرغ، أداة حصر هي بالنتيجة تكون أداة حصر، ولكن إذا موضوع الاستثناء بعد أداة استثناء ملغاة عن عمل معنى ما تعمل وتفيد الحصر، هذه أداة الحصر مثل إلا تأتي قبل النفي، قبل نفي وشبه النفي، شبه النفي مثل الاستفهام أو النهي، دائما إخواني هذا إلا التي تفيد الحصر الحصرية تأتي بعد حرف نفي بعد نفي بعد نفي وشبه النفي، فلذا نقول إن هنا ماذا إن نافية بمعنى ما، وهي مبتدأ إلا أداة حصر، حياتنا خبر، حياتنا خبر ومفسر، خبر مفسر، إذا قال هي هنا مخبر عنه، مخبر عنه يعني مبتدأ، وحياتنا مبتدأ، الدنيا شنو؟ الدنيا ماذا؟ صفة نعت. لأن هنا هي ليست ضمير شأن، ما جيء بها للتفخيم والتعظيم، ضمير الشأن والقصة يؤتى به لأي شيء؟ للتفخيم والتعظيم. هنا أصل الكلام إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، أصل الكلام هذا إخواني، إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ولكن احترازا عن التكرار، عن التكرار حذفنا الحياة بين التي هي مبتدأ وعوضناها بماذا؟ بالضمير هي، لأن الخبر يفسره، خبر يفسر المبتدا، يعني يوجد مفسر لهم. وإلا خو بدل ما يوجد مفسر ما نبدل المبتدا بضمير. لا يمكن، يعني يمكن أن نحذف المبتدا ونأتي بضمير لأن الخبر يفسره، لكن مو ضمير الشأن، لأن أصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا. وضمير الشأن ما نقول أصل لاحظ قال متهاه ظريفة فيه، ضمير الشأن ما نقول أصله اسم ظاهر وحدثنا اسم الظاهر وعوضنا بضمير، أصلا ما في هذا الكلام. لا، هو بالأساس ضمير، وهذا الضمير ما له مرجع يعود عليه، له مفسر يفسره صح، ويؤتى به بالتفخيم في مقام التفخيم والتعظيم والشأن والأمر المهم. وإذا هنا ليس هذه هي ليس ضمير قصة أو ضمير، إنما مبتدا معمول عادي، ضمير ضمير عادي، وحياتنا خبر والدنيا. الشاهد شنو؟ الشاهد عود هي على الحياة، على حياة، على حياتنا. هذا على متأخر لفظا واضح رتبة، لأنه خبر ومفسر، والخبر المفسر رتبته متأخرة. يقول هذا من المواضع الجواز يجوز. قال الزمخشري، شوف الزمخشري كيف بين، قال الزمخشري هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه. يعني لولا الخبر ما يتلو عن الخبر، لولا الخبر ما فهمنا معناه هي. فليفسر يبين كيف أنه مفسر الخبر، مفسر بهذا المعنى، مفسر هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه، وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة، حدث الحياة ووضع هي موضع. لماذا نعمل هكذا؟ لماذا؟ لأن الخبر يدل عليها ويبينها احترازا من التكرار لنا بضمير. أنا كاتب هنا والنكتة فيه، والنكتة فيه هي التفصيل بعد الإجمال، والتبهيه والتعيين بعد الإبهام. تفصيل بعد الإجمال والتعيين بعد الإبهام، ليكون أوقع في القلب وألذ عند النفس، أوقع وألذ عند النفس. يعني في نكتة نستمر. قال من قال؟ زمخشري. ومنه هي النفس تحمل ما حملت. أدى الزمخشري يقول هي هنا مبتدا والنفس خبر. أدى الزمخشري قلنا لأنه اكتب المناقشة فيها، هي مبتدا والنفس خبر، وفسر هي بالنفس، وهذا يقول يلزم من عودة ضمان متأخر لفظة ورتبة، لكن جائز من مواضع الجواز. تحملوا ما حملت، شنو يكون؟ يكون صفة، يكون صفة للنفس، لكن فرق مع المثال الأول. في المثال الأول إن هي لحياتنا الدنيا، الدنيا صفة نعت مفرد، هذه نعت ماذا جملة؟ إيه الحال؟ لكن يعني بمعناه العام، يعني صفة حتى يكون ممكن، لأن الحال نوع يبين شيء. هي النفس تحمل ما حملت. نعم. هي النفس تحمل لأنه معرفة، باعتبار أنها معرفة. زين. ومثال آخر، وهي العرب أو العرب، وهي العرب تقول ما شاءت، هي العرب تقول ما شاءت، نفس الكلام، هي مبتدا العرب خبر، والجملة بعده ماذا؟ نقول حال. لكن شيخنا يمكن أن نقول نعت، بأي توجيه وكل الإخوان يوجهون إلى أسحل تأتي بعد المعرفة. إذا قلنا الألف لام الألف لام معرفة، ولكن هنا الألف لام هل مو ألف لام التعريف، ألف لام الجنس، وكذا كنا ألف لام الجنس يقولون نكرة بمنزلة النكرة. ألف لام الجنس. نعم. ما يقصد نفس خاصة، ما يقصد نفس خاصة، كل نفس. يعني بلي، فهنا بمنزلة النكرة. لا لا لا، يعني ألف لام يقول ألف لام ألف لام الجنس فيها كذا مواضع، ألف لام الجنس حقيقة لا تأتي في التعريف، ليس التعريف، لأنه مو نفس خاصة. ها؟ خبر خبر. قم مبتدا وأن نفسه خبر. لا هذا قول آخر، أنا أقول على رأي الزمخشري، هذا هذا بالمناقشة. لا لا لا لا شيخنا، الآن نحن نقلل كلام الزمخشري، هذه الإشكالات الواردة الآن أنتم أوضتوا إشكال، لكن الآن نحن في بيان تقرير كلام الزمخشري. الزمخشري عند الزمخشري هي مبتدا والنفس خبر، النفس هذا خبر. ها؟ ليست معرفة. بلي بلي ليست معرفة، نكرة لأن إذا ألف لام الجنس تحمل ما حملت تكون صفة. كذلك هي العرب أو العربي ما يقصد شخص واحد، صنف صنف، فيكون نكرة. تقول ما شاءتنا صفة يكون، بهذا التوجيه، وهذا التوجيه يعني هو لعله يعني قول صحيح. لأن الآن تبدأ الإشكالات، منها تبدأ أوجه أخرى. ابن مالك يقول أولا أول يثني على الزمخشري، شنو عنده من قدرة من قوة يستخرج هذا الشيء. قال ابن مالك وهو من جيد كلامه، قل وهذا من جيد كلامه، هذا الإعراب وهذا الكلام من جيد كلام الزمخشري. شلون؟ الشاهد هي مبتدا والعرب خبر. خبر وفسر هي على الأرض. بل تقول هي مؤنث والعرب يقصد يعني جماعة جماعة. واضح. قال ابن مالك وهذا من جيد كلامه، من جيد كلام ماذا؟ من جيد كلام الزمخشري. ولكن في تمثيله به النفس وهي العرض ضعف. ضعف، نقول كيف الضعف؟ من أين هذا الضعف ناشئ؟ شنو الضعف؟ لإمكان جعل النفس والعرض بدلين كما قال الأخ الشيخ حسين، بدلين. يعني هي مبتدا، النفس بدل من هي، الخبر عين تحمل ما حملت خبر، تحمل ما حملت ماذا؟ خبر. هي العرب، هي مبتدا، العرب خبر. تقول ما شاءت، عفوا، العرب بدل، تقول ما شاءت ماذا؟ خبر. زين الضمير يعود على ماذا؟ هي على النفس. أيضا لازم من عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، بلا، لأن البدل رتبة متأخر على المبدل من يجي إن شاء الله، يجي بعده. يعني هو بالأخير يلزم منه، لكن ما نقول أنه مبتدا والعرب أو النفس خبر يفسر، لا، نجعله بدل. قال إن كان جعل النفس والعرب بدلين وتحمل وتقول خبرين، المصنف يشكل على ابن مالك، يقول وفي كلام ابن مالك أيضا ضعف. شنو الضعف؟ لإمكان وجه ثالث بالمثالين لم يذكره، لم يذكر من يذكر ابن مالك. شنو هذا؟ ما هو هذا الوجه؟ وهو كون هي ضمير قصة، يعني هي مبتدا ضمير قصة، النفس تحمل ما حملت، يعني هكذا لاحظ الإعراب، هي مبتدا أول، هي مبتدا أول ضمير القصة، النفس مبتدا ثاني، تحمل ما حملت، ما حملت خبر المبتدا الثاني، والجملة النفس تحمل ما حملت خبر المبتدا الأول، يعني خبر ضمير القصة، فيكون ضمير القصة مفسر بجملة خبرية، بجملتين خبرية. طبعا أيضا يلزم منها عودة ضمير عن متأخرة ورتبتين، لكن التحليل غير تحليل ضمير القصة هذا. كذلك في مثال هي العرب تقول ما شاءت، وهو كونه هي، وهو كونه هي ضمير القصة. فإن أراد الزمخشري أن المثالين الزمخشري إذا كان مراد هذا أن المثالين يمكن حملهما على ذلك، على ذلك يعني ماذا على ذلك؟ على أن هي ضمير والنفس مبتدأ، مو ضمير، يمكن حمله مو متعين فيه، يعني قال هذا لا على وجه التعيين. اخواني توجهوا رجال، يعني الزمخشري كلامه ما متعين فيما قاله، احتمال من الاحتمالات ان هي مبتدا النفس ماذا خبر، هي مبتدا العرب خبر احتمال، والجمله بعدهم ماذا النعت. اذا كان كلام هذا فان اراد الزمخشري ان المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنهم متعينون فيهما، فالضعف أين يكون؟ فالضعف في كلام ابن مالك وحده، وحده من منفردا، يعني ماذا ليش ضعف فيه؟ لأن ابن مالك قال في وجه ثاني، ما ذكر وجه ثالث، والزمخشري كلام هذا مو على وجه التعيين، فلا يرد إشكال ابن مالك عليه، بل يرد الإشكال على ابن مالك. شو المخمصة كلها؟ النتيجة أنه عرض رأي وتأخير، لكن لطيف. الرابع ضمير الشأن والقصة، نحن قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن، الله أحد ماذا؟ ضمير الشأن مبتدأ، الله أحد جملة اسمية خبر مفسر بضمير الشأن، فهنا يلزم منه عودة ضمير متأخر لفظا ورتبة. نحو فإذا هي، وبعد ونحو فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هي ضمير القصة شاخصة أبصار الذين كفروا، مبتدأ وخبر و... ها إيه يعني هي ضمير القصة مبتدأ أول إيه، والله مبتدأ ثاني، أحد الخبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. لا لا لا، ضمير صرف فصل يقع بين المبتدأ والخبر، بل بين المبتدأ والخبر، هذا ضمير القصة عشان للتفخيم والتعظيم. لا لكن لا محل له من الإعراب. ضمير مثلا تقول زيد هو الأفضل، يقع بين المبتدا والخبر المعرفتين ليفصل بين النعت والخبر، أنه نعت يسمى ضمير عماد أيضا، والكوفي يسمي هذا الضمير ماذا؟ يسمي ضمير المجهول. طبعا بالنسبة إلى قل هو الله أحد يوجد قول آخر أن هذا الضمير هو ليس ضمير الشأن، وإنما ضمير له مرجع، ومرجعه فقط هذا المكتبين أنه هو ليس ضمير الشأن، وإنما ضمير معمول مثل سائر الضمائر. قل إذا كان سائر الضمائر يحتاج إلى مرجع، مرجعه في سؤال، في سؤال، ولا السؤال ما هو؟ لأن المشركين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقالوا أربك من ذهب أو نحاس أو فضة، كانوا يصورون تصورهم أنهم مثل شنو أربابهم من تمر وما أدري من طين وما أدري من صخر وما أدري من ذهب، إجوا يسألون النبي أربك من ذهب من فضة من نحاس هكذا سألهم. النبي سكت حتى نزل الوحي. نزل الوحي قل يا محمد الله صلى الله عليه وسلم هو الله هذا هو أن يعود ربي. هذا المزوج في السؤال فعند لا يكون ضمن شأن رب قل هو أحد فيكون الخبر فقط أحد مو الله أحد هو أحد قل هو الله عطل هو الله هو الله ربي الله وأحد بدل أحد ماذا بدل من الله فعندما ماذا يكون ما مو محل شاهد طبعا في الآية الشريفة ما قلنا ما عندنا ضمير شأن في الآية الشريفة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.